الباب الرابع في فنون العلوم التي تتعلق بالقرآن. اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم، وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغات والنحو والبيان. يعني على كذا، على كلام مؤلف الله يرحمه، ما أحد يتكلم بالتفسير إلا عنده هذا 12 علم. وصراحة جزاه الله خير، يعني هذا احتياط جيد لكتاب الله، وأيضا يدل على أن العلماء السابقين لا يصل أحدهم إلى التفسير إلا بعد أن يمر على كل هذه العلوم الشرعية، القراءات والأحكام والنسخ والحديث. أنا صراحة كنت في قراءات متردد في ذلك، بس دخلت في معهد القراءات اللي موجود عندنا في الكويت هنا، فرأيت فعلا أهمية القراءات في تفسير القرآن وفي فهم القرآن. ويعني ينبغي حقيقة الذي لم يقرأ في القراءات ألا يدخل في التفسير حتى يقرأها ويفهمها ويعرفها، على الأقل يعرف القراءات التي تؤثر في اختلافها، يتأثر في اختلاف المعنى. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى فأزلهم الشيطان عنها، وفي قراءة لحمزة فأزالهم الشيطان عنها. هذا الاختلاف بين القراءتين يورث اختلافا في المعنى كبير جدا. فأزلهما يعني أوقعهما في إيش؟ في الزلل. لكن أزالهما أخرجهما من الجنة. فالذي يفسر الآية فقط تفسيرا واحدا، يعني على قراءة واحدة، يقصر تفسيره، بس لا زالت الآية فيها معنى لم يكتمل يعني. ونستفيد أيضا منها أن الزلل يؤدي إلى سبب الإزالة. أحسنت. فكم من رجل زل فزال عن مواضع الخيرات، وهذه فائدة إنما تفيدك فيها القراءة، وهذا معنى مهم جدا. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مادة من السماء؟ هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مادة من السماء؟ يعني هل تستطيع أن تدعو ربك أنت؟ هذه القراءة تبين أن بني إسرائيل لم يكونوا على وزان واحد في الكفر وفي الإيمان، فبعضهم كان شاكا في قدرة الله، وبعضهم لا، يكلم نبي الله يقول هل تستطيع أنت، فهو لا يشك في قدرة الله إنما يطلب من النبي. فهذا أيضا يغير لك النظرة عن هؤلاء السائلين، أنهم ليسوا كلهم على طريق الواحد. ففعلا كلام مؤلف يعني في أهمية القراءات، أهمية الأحكام، النسخ، الحديث، كلها غاية في الأهم. التصوف طبعا مصطلح يعني يختلف العلماء في إطلاقه، فالسابقون يطلقونه بمعنى الزهد، وبعض يعني اللاحقين يطلقونه بمعنى علم خاص اللي هو التصوف، ويزيدون فيه غلوا يعني وشططا كبيرا جدا. وشيخ الإسلام يفصل في ذلك، يقول يعني التصوف إذا أطلق بمعنى العبادة والزهد فلا بأس به، وإذا أطلق بمعنى الغلو في الاتحاد والحلول وما يفعله بعض الصوفية فهو لا شك مرفوض يعني. نعم. فأما التفسير فهو المقصود لنفسه، وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليها أو تتعلق بها أو تتفرع منه. ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه. واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع، أحدها اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، فهذا عده كثير من المؤلفين في التفسير خلافة. وليس جامعة الإمام على ما أظن قاموا بمشروع اسمه الإجماع التفسير، واللي فيه عدة رسائل، منها رسالة للدكتور محمد الخضيري اسمه الإجماع في التفسير، وهو يعني طبع كتاب مناسب، كتاب نفيس حقيقة. يعني هذا يفيدك يعني ما لا خلاف فيه، تقرأه حتى تتجاوز المختلف فيه. ثم المختلف فيه كما يقول المؤلف يعني فيه اختلاف في العبارة. نعم. أيوة. أيه. ما فهمت. قصص. أي نعم. يعني قصص يفردونها فيضعونها في علوم خاصة مثل قصص الأنبياء، قصص الجاذبة. أيوة. لأنهم يجمعون أطراف القصة فسياقاتها وكذا لها علم خاص. نعم. أحدها اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، فهذا عده كثير من المؤلفين في التفسير خلافا وليس في الحقيقة بخلاف الاتفاق معناه، وجعلناه نحن قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها. النوع الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه، فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس بالحقيقة بخلاف، لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل مراد وليس بكل المراد. ولم نعده نحن خلافا بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك الأقوال تحتها، وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. النوع الثالث اختلاف في المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطبة الكتاب. هذا تقسيم جيد للمختلف. المختلف فيه ثلاثة أنواع: اختلاف في العبارة وإنما المعنى متفق عليه، فهذا لا يعد خلافا إطلاقا، إنما هي تفنن في العبارات وتغير في الألفاظ. النوع الثاني اختلاف في التمثيل للآية، صح أن العبارة مختلفة وصح أن معنى العبارة أيضا مختلف، لكنه تمثيل. يعني مثلا إن عرضنا الأمانة على السماوات، مثلا الأمانة، فيجي بعض العلماء يقول الأمانة الوضوء، وبعضهم يقول الأمانة الغسل، وبعضهم يقول الأمانة الصيام. هذا ضرب لأمثلة الأمانة، فهذا أيضا لا يعد اختلافا، إنما هو تنوع في التمثيل لهذه الآية. النوع الثالث وهو اختلاف حقيقي في اللفظ والمعنى، هذا اللي هو الخلاف بين العلماء. طبعا الذي لا يعرف هذا التفريق سيجعل الأول خلافا ويجعله أقوال في المسألة، ويجعل الثاني خلافا ويجعله أقوال في التفسير، وهذا كله غير صحيح. هذه كلها عبارة عن يعني سياق واحد وكلام واحد، لكن خلاف النوع الثالث. نعم. فإن قيل ما الفرق بين التفسير والتأويل، فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال: الأول أنهما بمعنى واحد، الثاني أن تفسير اللفظ والتأويل للمعنى، الثالث وهو الصواب أن التفسير هو الشرح وأن التأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ لموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج عن ظاهره. يعني المؤلف كلامه فيها ضعيف. القول بأن التأويل والتفسير معنى واحد يعني فعلا قيل به منهم الجرير الطبري رحمه الله، كان يرى هذا، وأصلا كتابه اسمه جامع البيان في تأويل القرآن، فهو يجعل التأويل معنى التفسير. في القرآن ذكر التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء وحقيقة وقوعه. يوم يأتي تأويله يقول الذين يسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق، يوم يأتي تأويله يعني إيش؟ وقوعه، يعني يوم يأتي وقوع ما أخبر به الرسل، مثلا الرسل أخبروا بالجنة، أخبروا بالنار، أخبروا بالعقاب، بالنعيم. يوم يأتي تأويله يقول الذين يسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق. يوسف عليه السلام لما أخبر أباه بالرؤيا، قال هو أبوه قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. لماذا يكيد له كيدا؟ لأنه فهموا سيفهمون مباشرة المعنى، لكنه في آخر السورة قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، مو تأويل تفسير، لا، يعني هذا أوان وقوعها، وقعت الآن هذه، وقع الآن يعني مآل هذه الرؤية. فالتأويل في القرآن بمعنى الوقوع ومآل الشيء ونهاية مطافه وأوان التحقيق. يعني مثلا احنا أعلننا عن التفسير، إذا بدأ الآن شو نقول؟ هذا تأويل الدرس، يعني هذا أوان وقوعه ومآل وقوعه وحال وقوعه، فإذا وقعت قال هذا تأويل. فالتأويل في المصطلح الشرعي هو المآل وما يؤول إليه الشيء وحقيقته عند وقوعه. حمل اللفظ على معنى مرجوح وترك اللفظ لدليل، هذا يرجع إلى معنى التفسير، يرجع عن التفسير. التفسير قد يكون مباشر قد يكون يعني بأدلة وقد فلكن المشكلة أن هذا المصطلح بولغ فيه لا سيما عند المعطلة لأجل تأويل أسماء الله وصفاته. فكل ما أولوا صفة من الصفات قالوا والله هذا من التأويل، هذا تأويل يعني أنها من هذا الباب الذي يؤول به الصفات، ولكنه في الحقيقة هو غالبه تحريف لكلام الله وإبعاد عن المعنى الحقيقي. لا هذا يعني التأويل هنا مع التفسير، فهو التأويل الذي عندنا يأتي مع التفسير ويأتي معنا ما يؤول إليه الشيء. حتى هذه الآية في سورة آل عمران بحسب اختلاف الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فهذا معنى تفسيره. إذا وقفت ما يعلم تأويله إلا الله يعني وقوعه، والراسخون في العلم يقول آمنا به، يعني آمنا بمعنى كلام ربنا لكن تأويله وقوعه لم نره بعد. نعم أحسن الله. أما القراءات فإنها في القرآن بمنزلة الرواية في الحديث، فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته. ثم إن القراءات على قسمين، مشهورة وشاذة. فالمشهورة هي القراءة السبع وما جرى مجراها كقراءة يعقوب وابن محيص، والشاذة ما سوى ذلك. وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع المدني لوجهين، أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب، والآخر ارتداء بالمدينة شرفها الله تعالى لأنها قراءة أهل المدينة. وقال مالك وأنس قراءة نافع سنة. وذكرنا من سائر القراءات ما فيها فائدة في المعنى والإعرابي وغير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة. واستغنينا عن استفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها، وقد صنفنا فيها كتبا نفع الله بها. وأيضا فإنا لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه ضرورة. وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد وصول القراءات. هو عنده مؤلف في القراءات رحمه الله، وهو إمام في القراءات أيضا. قراءة نافع بمناسبة يعني بلاد المغرب العربي أخذوا من القراءات قراءة أهل المدينة، وأخذوا من الفقه فقه أهل المدينة محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ما هو فقه المدينة؟ المالكية. قالوا خلاص إحنا مالكية. طيب ما هي قراءة أهل المدينة؟ قراءة نافع. قالوا خلاص إحنا قراءة نافع. زام الله خير، اختيار موفق صراحة يعني. نعم سلام.